يقول هذا: هل يوجد تفسير لشيخ الإسلام تيمية؟ الصحيح أن الشيخ الإسلام تيمية لم يفسر القرآن كاملا، وإنما فسر بعض الآيات التي أودعها في بعض مؤلفاته، ثم بعد ذلك استخرجت نقلت هذه التفاسير وجمعت من تفسيره. أما ما يقال أنه فسر القرآن كاملا أو ألف في تفسير القرآن، لم يؤلف. ولذلك هو ذكر في ترجمته أنه ذكر هو يعني أنه ندم في آخر حياته أنه لم يكتب في التفسير شيئا، وهذا يدل على أنه لم يكتب. أما ما ينسب له من التفاسير التي يكتب عليها تفسير ابن تيمية، فإنها وإن قلنا إنها تفسير شيخ ابن تيمية فهي منقولة من كتبه ومجموعة من كتبه.